إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد شرعنا في درسنا السابق مع المصنف رحمه الله عز وجل في مبحث الصحيح، حيث قال رحمه الله تعالى وهو يبين النوع الأول من أنواع علم الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. ورأينا في حصتنا السابقة سبب ابتداء المصنف وكذا العلماء بالحديث الصحيح، ورأينا كذلك تعريف الصحيح لغة واصطلاحا. وفي الاصطلاح رأينا أن الحديث الصحيح هو كما ذكر المصنف كذلك، هو الحديث الذي اجتمعت فيه خمسة شروط، ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان عدميان. أما الشروط الثبوتية فهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وأما الشرطان العدميان فهما عدم الشدود وعدم العلة، القادحة. واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع مع المصنف، أو سنشرع بإذن الله عز وجل بذكر شيء من التفصيل حول هذه الشروط التي ذكرها المصنف ويذكرها كذلك أهل العلم. أما الشرط الأول فهو اتصال السند، والمقصود بالسند، وقد رأينا معنى السند، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قلت اتصال السند يقصد به العلماء أن يثبت لهم أن الراوي قد تحمل الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح، أن يثبت أن الراوي قد تحمل الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيحة، كالسماع مثلا من لفظ الشيخ أو القراءة عليه أو نحوهما، أن يثبت لهم، لأن السند قلنا هو عبارة عن رواة، كل راو يروي عن الآخر حتى يصل بالحديث إلى المتن، إلى المتن المراد ذكره. اتصال السند يقصد العلماء به أنه بين كل راويين في السند، سواء الأول الراوي الأول والثاني، أو الثاني والثالث، أو الثالث والرابع، وهكذا يثبت لهم أن هذا الراوي الأول الذي يروي عن الشيخ الذي فوقه في السند، وقلنا عن شيخه في السند احترازا من بعض الإيرادات التي يريدها بعضهم بقولهم بأنه ليس باللازم أن يروي الراوي عن شيخه بالمصطلح المعروف، يعني في قولنا لفظة شيخ، وإنما ربما يروي عنه في هذه المرة فقط، فبعض أهل العلم يقولوا مباشرة عن شيخه في السند حتى يبعدوا عن أنفسهم كل هذه الإرادات. قلت أن يثبت لهم بأن الراوي الأول قد تلقى هذا الحديث عن شيخه في السند بإحدى طرق التحمل الصحيح، يعني سمع الحديث مثلا من شيخه، أو قرأ الشيخ عليه، أو قرأه عفوا على الشيخ، أو نحو ذلك، يعني يثبت لهم. بعض أهل العلم يعبر مباشرة بقولهم أن يثبت سماع الراوي للحديث من شيخه في السند، يعني يعبرون مباشرة بالسمع، يقول أن يثبت أن الراوي قد سمع هذا الحديث من شيخه في السند، وهذا التعريف صواب من حيث الجملة، فهم يقصدون يعني أن الحديث ثبت اتصاله وثبت عدم انقطاعه، ولكن التعبير بالسماع هو قصر لبعض طرق التحمل، فإن طرق التحمل كثير، يوصلها أهل العلم إلى 8 طرق. طبعا منها ما هو متفق على اتصاله، ومنها ما هو متفق على انقطاعه، ومنها ما فيه خلاف. فليس الأمر مقصورا مثلا على السمع. مثلا قد يأتي الطالب إلى الشيخ مثلا فيجد بأن الشيخ يقرأ عليه الحديث، يقرأ عليه الحديث أو جملة الأحاديث، جملة من الأحاديث، والراوي يسمع. هذه يسموها السمع، يسموها السمع، يعني تلقى الراوي الحديث من شيخه بالسمع. هذه مرحلة أولى. مرحلة أخرى أو صورة أخرى، أن يأتي الراوي إلى شيخه والراوي هو الذي يقرأ والشيخ يسمع ويستمع، فهذه يقال لها ماذا؟ لا يقال لها السمع، لأن الراوي لم يسمع، وإنما يسمونها القراءة على الشيخ، أو يسمونها العرض، على بعض التفاصيل في التفريق بين العرض أو القراءة أو هما سواء. وهنالك المناولة، وهنالك الإجازة، وهنالك الوصية، وهنالك الوجادة، وهنالك غيره، يعني طرق أخرى طبعا. ولما يأتي إلى أداء الحديث وتبليغه كذلك له طرق في الأداء، باختلاف طرق ماذا؟ تحمله للحديث. الشاهد من هذا أو الخلاصة من هذا، حتى لا يعني نصعب الأمر كثيرا، القصد العلماء باتصال السند أن يثبت لهم عدم انقطاع موجود في الحديث، يثبت بأن كل راوي قد تلقى هذا الحديث عن شيخه بإحدى طرق التحمل الصحيح. أبرز طرق التحمل الصحيحة هي السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، إما السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، هذه أبرز طرق التحمل. فيثبت لهم هذا الأمر، يثبت لهم هذا الأمر، وهذا ما يقصد به العلماء باتصال السند. قلت ومن عبر بالسماع فقط فهو عبر بالغالب. طيب، هذا الشرط الأول يخرج باشتراط هذا القيد، يخرج باشتراط هذا القيد المنقطع بجميع صوره، المنقطع بجميع صوره. ولما نقول منقطع بجميع صوره، نجد بأن المنقطع بالمعنى العام، لما تقول بأن هذا السند منقطع بالمعنى العام تحته أنواع كثير. لما تقول بأن هذا السند فيه انقطاع، أو تقول بأن السند لم يتصل، يدخل تحت هذا الكلام 5 أنواع من أنواع علوم الحديث أو علم الحديث، كلها منقطعة، كلها يصدق عليها أنها منقطعة، وهي المعلق والمرسل والمنقطع بالمعنى الخاص والمعضل والمدلس. إذن عندنا المعلق، وعندنا المنقطع، وعندنا المعضل، والمدلس، والمرسل، 5 أنواع من أنواع علم الحديث، كلها تدخل تحت قولنا هذا السند لم يتصل، أو أن هذا السند منقطع. وهناك من يفصل كذلك في المرسل عفوا، فيقول المرسل بنوعيه، المرسل الجلي والمرسل الخفي، المرسل الجلي والمرسل الخفي. إذن هذه الأنواع، وهذه الأنواع بإذن الله عز وجل كلها سنراها مع الناظم في هذا النظم، كلها سنراها في هذا النظم، فيعني لا حاجة لذكر تفاصيلها الآن، لكن هي يجمعها شيء واحد وهو الانقطاع بالمعنى العام، وتختلف في إما في مكان الانقطاع، يعني سواء أحيانا يكون الانقطاع في أول السند، وأحيانا يكون الانقطاع في آخر السند، وأحيانا يكون الانقطاع في أثناء السند فتختلف المسميات، وأحيانا يكون الانقطاع بسقوط راوي واحد، وأحيانا يكون بسقوط راويين، وراويين أحيانا يكون في مكان واحد، وأحيانا يكون في مكان متفرق، أحيانا يكون هذا الانقطاع أو السقط عمدا، أو أحيانا يكون عن غير عمد، أحيانا يكون ظاهرا، أحيانا لا يكون ظاهرا، يكون خفيا. فإذا لأجل هذه الاختلافات اختلفت المسميات، وإلا فالشيء المشترك بين جميع هذه الأنواع هو الانقطاع وعدم الاتصال. فإذا أعيد، الأحاديث المنقطعة الإسناد هي المعلق والمرسل إن شئت بنوعيه الجلي والخفي، والمنقطع بالمعنى الخاص وهذا سنراه كذلك، والمعضل والمدلس. قلت وكل هذه الأنواع بإذن الله عز وجل سيأتي ذكرها في الكتاب وبسطها في الشرح إن شاء الله تعالى. هذا الشرط الأول، وهو ماذا؟ اتصال السند. ومن باب الفائدة، لما يقف أمثالنا على هذه الشروط، يعني شروط الحديث الصحيح، احنا قلنا في علم الحديث هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي يتوصل بها أو بوساطتها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني عبارة عن مجموعة من القواعد يستعين بها علماء الحديث أو يطبقونها حتى يخلصوا إلى نتيجة، وهي ماذا؟ هذا الحديث صحيح أو حسن فيعمل به، أو ضعيف أو وما يتبعه أو دونه فيرد. قلت لما نقف على أمثال هذه الشروط وقفة نظرية فقط ووقفة يسيرة، ربما نعلم ولو بصورة يسيرة مقدار الجهد والتعب والعمل الذي يبذله علماء الحديث، ولا يزالون يبذلونه حتى يعني يصل إلينا أو تصل إلينا النتيجة فنقولها سهلة، حديث صحيح حديث حسن وهكذا، فقد مروا قبل أن يصل إلينا هذا الحديث بهذه الصورة وبجمع طرقه وتنقيحها ومعرفة الرواة والتكلم عليهم ومراقبة الأسانيد اتصالها من عدم اتصالها، مراقبة الشدود من عدمه العلة من عدمها، والله أمر صعب جدا ومتعب جدا، فجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواة الحديث عدولا، أن يكون رواة الحديث عدولا، وقد أشار إلى هذا الناظم رحمه الله عز وجل في قوله ثم الصحيح عندهم ما اتصل، هذا الشرط الأول، عندهم أي عند أهل الحديث، بنقل عدل، فنص على العدالة وكذلك ينص عليها أهل العلم. والعدالة في اللغة مصدر عدل بالضم، العدالة لغة مصدر عدل بالضم، يقال عدل فلان عدالة وعدولة، فهو عدل، عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل، أي مرضي يقنع به، مرضي يقنع به. ويطلق العدل على الواحد وعلى غيره بلفظ واحد، يقول يعني يقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل، جائز هذا في اللغة، ويجوز كذلك أن يطابق في التثنية والجمع فيجمع على عدول، هذا العدل في اللغة. أما العدل، هذا العدل قلنا بمعنى الذي يستفاد منه هذا بأن فلان عادل وعدل في الشهادة وفي الرواية، أما العدل الذي هو ضد الجور فيقال فيه عدل يعدل فهو عادل، لا يقال فيه عدل، يقال فيه عدل يعدل فهو عادل. أما في الاصطلاح العدالة أو التعديل هو عبارة عن وصف، متى التحق هذا الوصف بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به. التعديل هو عبارة عن وصف متى التحق بالراوي والشاهد، كثيرا ما ينص ويذكر ويجمع العلماء بين الراوي والشاهد لاشتراكهما في أمور كثيرة، لاشتراكهما في أمور كثيرة وكذلك يفترقان في أمور أخرى. يقولون متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به، يعني هذا التعديل هو عبارة عن وصف يطلقه العلماء على بعض الأشخاص، هذا الوصف إذا التحق بهؤلاء الأشخاص أو بشخص معين مثلا جعلنا ماذا؟ نقبل قوله ونأخذ بشهادته مثلا، نأخذ بقوله ونعتبر به ونقبل شهادته كذلك، نقبل روايته وشهادته. فإذا العدالة أو التعديل هو عبارة عن وصف زائد عن الأصل، عن وصف زائد عن الأصل، ولذلك يخطئ، ذلك يخطئ من يقول بأن الأصل في المسلم العدالة ويقصد به هذه العدالة التي نريدها هنا التي تجعلنا نقبل خبره ونقبل روايته وشهادته. بل إن شئت فقل الأصل في المسلم السلام، الأصل في المسلم السلام يعني السلامة والستر، يعني تحسن الظن به بأنه محافظ على الفرائض مجتنب للمحرمات. أما أنه عدل بمعنى تقبل قوله مباشرة ما دام أنه مسلم، وتقبل شهادته مباشرة لأنه مسلم، فهذا غير الصواب. وهنالك يعني إذا أردنا أن نصحح أمثال هذه العبارة، فنقول ربما قصدوا بالعدالة العدالة العامة، العدالة العامة. أما عند الشهادة والرواية يحتاج إلى عدالة خاص، ولكن التعبير الأول أصوب، وهو أن نقول الأصل في المسلم السلام والستر، ولكنه يحتاج إلى العدالة. لذلك مثلا الله عز وجل يقول وهو يخاطب المسلمين: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويقول الله عز وجل كذلك: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. ولو كان جميع المسلمين عدولا لقال مثلا سبحانه وتعالى: وأشهدوا منكم، واستشهدوا شهيدين مثلا منكم، فلا ينص على ذوي عدل منكم أو ممن ترضون من الشهداء. فلا شك بأن هذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام، زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل في البدائع، بدائع الفوائد: إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا، يعني إذا شك القاضي أو إذا شككنا في الشاهد هل هو عدل أو لا، قال: لم يحكم بشهادته، أو لم يحكم بشهادته، لأن الغالب في الناس عدم العدالة. قال رحمه الله عز وجل: وقول من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك، بل العدالة طارئة متجددة والأصل عدمها، ثم قال رحمه الله: فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب، وكذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: وأما قول من قال أو من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، ثم ذكر كذلك كلاما تابعا لهذه المسألة. فلذلك قلنا التعديل، يعني الأصل في المسلم السلام، لا تتكلم على عرضه ولا تأخذ ماله ولا تسفك دمه، فالأصل فيه السلام والستر إلا بحق. فإن أراد أو أردنا أن نقبل شهادته أو أن نقبل روايته، فإنه لا يكون ذلك إلا إذا أطلق عليه هذا الوصف، ويطلق هذا الوصف أهله. قلنا إذن التعديل هو وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به، وهذا قول ابن الأثير أو تعريف ابن الأثير رحمه الله عز وجل في جامع الأصول. هناك تعريف آخر كذلك أسهل يعني صح التعبير، يقول يقال في تعريف العدالة والتعديل: هو وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي، أو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يعني أن نصف الراوي طبعا والشاهد مثله قلنا في كثير من الأمور بوصف هذا الوصف يجعلنا نقبل روايته ونأخذ كذلك بشهادته. فإذا هذه هي العدالة، والعدالة تتحقق بخمسة أمور، العدالة تتحقق من حيث الجملة بخمسة أمور. وأنا ذكرت لكم في الحصة السابقة أننا في شروط الحديث الصحيح نثقل بعض الشيء ونفصل فيها قليلا، حتى لأن بإذن الله عز وجل ما سيأتي بعده، يعني بعد الحديث الصحيح كالكلام عن الحديث الحسن أو الحديث الضعيف أو غير ذلك، لا نحتاج إلى أن نفصل في أمور أخرى، بل يكفينا بإذن الله عز وجل تفصيلنا في أوائل هذه الدروس. فأرجو إذن أن يصبر المستمعون معي حفظهم الله. قلت إذن العدالة تتحقق بخمسة أمور. الأمر الأول هو الإسلام. الأمر الأول هو الإسلام، فلا يوصف الكافر أبدا بالعدالة، لا يوصف الكافر أبدا بالعدالة. والأدلة على هذا كثيرة. قال الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول الخطيب بغدادي رحمه الله عز وجل: وإن أعظم الفسق الكفر، وإن أعظم الفسق الكفر. فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا، فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده، فخبر الكافر بذلك أولى، فخبر الكافر بذلك أولى. وقال الله عز وجل كذلك: ممن ترضون من الشهداء، كما ذكرت في الآية السابقة الذكر، ممن ترضون من الشهداء. والرضا لا يكون دون إسلام أبدا، فإن الكافر محله الخيان، والقلب لا يرضى به مهما بلغ في الصدق والأمان، لأنهم أعداء لديننا. يعني حتى ولو كان الرجل الكافر صالحا في دينه وصالحا في دنياه ومطبقا لجميع تعاليم دينه، فإنه ربما تعمد الكذب في ديننا، لأن هذا نصرة لدينه يراه، نصرة لدينه يراه. فلذلك لا يقبل خبر الكافر أبدا، لا يقبل خبر الكافر أبدا. لكن تنبه إلى شيء، وهو أن الأصل في طالب العلم، في طالب العلم عموما، الأصل في طالب العلم عموما أن يكون له مرحلتان، أو أن يكون له حالتان. الحالة الأولى يسميها أهل العلم مرحلة التحمل، مرحلة التحمل. والمرحلة الثانية يسميها أهل العلم مرحلة الأداء، مرحلة الأداء. مرحلة التحمل بمعنى أنه طالب يسمع الحديث ويتلقاه من شيوخه، يسمع الروايات ويتحملها ويتلقاها ويحفظها ويكتبها وغير ذلك، هذه اسمها مرحلة تحمل. ثم بعد ذلك يؤدي هذا العلم الذي تحمله، فيسمونه فيسمي أهل العلم، أهل العلم هذه المرحلة مرحلة الأداء، مرحلة الأداء. طيب إذا فهمنا هذا نرجع إلى هذا الشرط، وهو شرط الإسلام. يقول العلماء: إن شرط الإسلام أو اشتراط الإسلام هو اشتراط أو هو شرط أو هو شرط أداء وليس شرط تحمل. شرط الإسلام هو شرط أداء وليس شرط تحمل، بمعنى أنه يصح قبول رواية المسلم الذي سمع الحديث حال كفره. إذا كان عندنا رجل سمع حديثا ما حال كفره ثم أسلم بعد ذلك، بعدما سمعه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، وأدى هذا الحديث، وأدى هذا الحديث، فإن أهل العلم يقبلونه بالاتفاق. لماذا؟ لأن العلة التي لأجلها يرد العلماء خبر الكافر قد زالت، لأن العلة التي لأجلها يرد العلماء خبر الكافر وهي كفره وخشية أن يفسد علينا في الدين قد زالت بإسلامه، فإذا لا مانع من قبول خبره. وخير ما استدل به أهل العلم على هذه المسألة حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، أنه قدم المدينة في قصة فداء أسارى بدر، فقدم المدينة في وقت المغرب ودخلها في وقت المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جاءت في رواية البخاري قال: وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. فهذه القصة وهو دخوله المدينة واستماعه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل إسلامه، ومع ذلك فالحديث في الصحيحين وغير ذلك، والعلماء اتفقوا على هذا مع تنصيصهم كابن دقيق مثلا العيد رحمه الله عز وجل، وذكرهم بأن هذا النوع من الأحاديث قليل، مع ذكرهم بأن هذا النوع من الأحاديث قليل، يعني أقصد التحمل قبل الإسلام والأداء بعده، التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. إذن أعيد فأقول: الشرط الأول من شروط التي من الشروط التي تتحقق بها العدالة هو الإسلام، والإسلام على الصحيح شرط أو على بالاتفاق وشرط أداء وليس شرط تحمل. الشرط الثاني من شروط العدالة هو البلوغ. الشرط الثاني من شروط العدالة هو البلوغ، وسبب ذلك أن الرواية، رواية الأحاديث، فيها مسؤولية كبيرة، فيها مسؤولية كبيرة. تروي حديثا يصل في غالب الأحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، أن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصبي لا يكون أهلا لتحمل هذا المسؤولي وأدائها كما يجب، بل ربما قد يتعمد الكذب لأنه لا يقدر هذا الأمر حق قدره. واستدل بعض أهل العلم كالباجي رحمه الله عز وجل أبي الوليد في المنتقى، استدل على اشتراط البلوغ في العدالة وفي أداء الأحاديث وقبولها بقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وبقول الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ووجه هذا المأخذ أن هذه صفة البالغ المكلف، أن هذا المذكور هو صفة البالغ المكلف، لأن الأمر والنهي لا يتوجه إلا إليه، لأن الأمر والنهي لا يتوجه إلا إليه، لأن الله عز وجل يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة، هذا أمر ونهي، والذي يتصور منه الامتثال هو البالغ غير الصبي، غير الصبي الذي رفع عنه قلم التكليف. ومن جهة أخرى، من جهة المعنى، لا شك بأن الفاسق مثلا ربما يقع في كثير من المعاصي وهو يعلم بأنه يعصي، ومع ذلك امتنع العلماء عن قبول خبره كما سيأتي بإذن الله عز وجل على تفصيل. أما الصبي فلا يخاف شيء ولا يتورع من شيء، فلا شيء يردعه من كتمان الحق والشهادة بالباطل، لذلك لا ينبغي أن يقبل خبره. كما ذكرنا في مسألة الشرط الأول وهو الإسلام، وقلنا بأن الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل، كذلك نقول هنا بأن البلوغ شرط أداء وليس شرط تحمل على الصحيح، وليس شرط تحمل على الصحيح، وإلا فقد كان ثمة من يشترط البلوغ حتى عند التحمل، قد كان ثمة من أهل العلم من يشترط البلوغ حتى في التحمل، بمعنى أنه لو كان عندنا ولد صغير تحمل الحديث وهو صغير حتى ولو أدى الحديث بعد بلوغه لا يقبل منه. وهذا وجه للشافعية، وكان عليه أبو منصور محمد المراكشي الشافعي، وكذا كان على هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل الإمام المعروف في أول الأمر يتوقف فيه، حتى كلمه حماد بن زيد كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، حتى كلمه حماد بن زيد فراجع إلى قول الجمهور وهو صحة تحمل الصبي، صحة تحمل الصبي. والدليل على هذا لا شك هو قبول رواية كثير من أحداث الصحابة، كثير من أحداث الصحابة الصغار كعبد الله بن عباس مثلا، وعبد الله بن الزبير، وأبي الطفيل، ومحمود بن الربيع، والحسن والحسين وغير ذلك. وعلى هذا درج عموما أهل العلم، درج أهل العلم في، فكانوا يتقصدون إحضار الصغار إلى مجالسهم، إلى مجالس السماء، إلى مجالس السماء. فالصحيح إذن أنه يصح تحمل الصبي إذا أدى بعد بلوغه، إذا أدى بعد بلوغه. لكن الذين قالوا يجوز تحمل الصبي اختلفوا في أدنى سن يمكن معه التحمل، اختلفوا في أدنى سن يمكن معه التحمل، لأن الصبي دون البلوغ يعني يمكن أن نصل إلى الصبي الذي عنده شهر أو أقل من ذلك، هذه كلها مرحلة يقال قبل البلوغ. طيب ما هو أقل سن التحمل؟ أقوال يعني مذكورة مبثوثة كثيرة في كتب، في الكتب، في كتب المطولات أو الكتب المطولة في هذا الباب أو في هذا العلم، لكن يمكن حصر هذه الأقوال وهذه النصوص من أهل العلم، حصرها في ثلاث، يمكن حصرها في ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من حدد أقل سن السماء بخمس سنين، بخمس سنين، وقد حكى هذا القاضي إياض عن أهل الصنعة، عن أهل الصنعة. ودليل هؤلاء ومتمسكهم هو قصة محمود بن الربيع، قصة محمود بن الربيع في الصحيح، حيث قال رحمه الله عز وجل، حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين، عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. فقالوا قبل العلماء حديث محمود بن الربيع، وقد نص بأنه كان في خمس سنين. ولذلك بوب عموما البخاري على هذا الحديث باب في صحيح متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير. القول الثاني، ثم سنرجع بإذن الله عز وجل باختصار يعني إلى هذا الأمر، إلى هذا القول. القول الثاني أن الصواب أن العبرة بالفهم والتمييز، يعني لا يحدد بسن محدد، بسن معين، وإنما العبرة بالفهم والتمييز. فإذا كان الصبي يميز ويقول مثلا يفهم الخطاب ويرد الجواب، كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. ونقلت عبارات كثيرة عن أهل العلم تبين هذه المسألة، يعني يقصدون بها مسألة التمييز، وإن لم يعني يذكروها بلفظها. فمثلا عن إمام أحمد رحمه الله عز وجل كان يقول إذا متى، يعني لما يسأل متى يقبل خبر الصبي، يقول إذا عقل وضبط، إذا عقل وضبط، يعني إذا ميز. ومثلا عن موسى ابن هارون الحمال رحمه الله كان يقول إذا فرق بين البقرة والدابة، إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. لذلك قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن هذا على سبيل المثال، الذي يظهر أن هذا على سبيل المثال. فالصواب إذن قالوا اعتبار التمييز، وليس في ذلك سن محدد. وردوا على حديث محمود ابن الربيع أنه ليس فيه سنة متبعة، ليس فيه سنة متبعة، إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، ليس باللازم أن كل من وصل إلى خمس سنين استطاع تمييز كل ما يجري بعدها، بل قد ينقص عنه وقد يزيد. ربما هنالك من يميز قبل خمس سنوات ويذكر أمورا جرت له قبل هذا السن، وثمة من يكون بليدا لا يعقل ثقيل الفهم لا يميز إلا في سن متأخر، إلا في سن متأخر. هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس باللازم لما عقل محمود رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو في هذا السن أنه عقل جميع ما جرى بعدها، بدليل أنه لا يذكر كثير رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء مما وقع في ذلك السن أو بعده، والله تعالى أعلى وأعلم. قول القول الثالث ونذكره فقط للفائدة، وإلا فالصواب هو القول الثاني وأن العبرة بالفهم والتمييز. القول الثالث وهو التفصيل بين العربي والعجمي، التفصيل بين العربي والعجمي وهو غير العربي. وهذا القول نسبه الحافظ أبو الطاهر السلفي للأكثرين، نسبه الحافظ أبو الطاهر السلفي للأكثرين في كتابه الوجيز في الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، الوجيز في ذكر المجاز والمجيز. فذكر أن أكثرهم يعني أكثر أهل الحديث أو أكثر العلماء على أن العربية يصح سماعه إذا بلغ 4 سنين، إذا بلغ 4 سنين، وأن العجمية إذا بلغ 6 سنين، إذا بلغ 6 سنين. وهذا التفريق يعني لا وجه له، وإنما والصواب فقط هو القول الثاني. لكن من باب الفائدة فقط، نقل كثير ممن جاء يعني من العلماء الذين صنفوا في مصطلح الحديث عن هذا القول عن أبي الطاهر السلفي، منهم الزركشي رحمه الله عز وجل في النكت وغيره، إلا أنهم ذكروا أن العجمي إذا بلغ 7 سنين، العجمي إذا بلغ 7 سنين والعربي 4 سنين، والموجود في كتاب الوجيز في ذكر المجاز والمجيز هو 6 سنين كما ذكرت لكم. طيب، دليل آخر يؤيد هذه المسألة ويؤيد أنه يصح تحمل الصبي إذا عقل وميز وإن لم يصل إلى 5 سنوات، هو عقل الحسن بن علي رضي الله عنهما، عقل وتذكر الحسن بن علي رضي الله عنهما. ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل تمرة من تمر الصدقة، كما روى أو ذكر ذلك أبو الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ فقال: إنا لا نأكل الصدقة. وقد كان الحسن بن علي، هذا الحديث الذي قرأته الآن في الصحيحين، وقد كان الحسن بن علي دون 5 سنين، دون 5 سنين. ويدل على هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، هذه رواية الإمام أحمد في المسند وغيره، ويدل على أنه كان دون 5 سنين رواية الصحيحين لهذا الحديث، رواية الصحيحين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذه اللفظة وهي كخ كخ قال عنها الزركشي رحمه الله عز وجل وكذا السخاوي: ومثل ذلك لا يقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه، يعني طفل 5 سنوات لا يقال له كخ كخ، إنما يعني يقال لمن لا يدرك ممكن الكلام جيدا ولا يفهم الكلام جيدا. لذلك قال الزركشي والسخاوي قال: ومثل ذلك لا يقال إلا للطفل المرضع أو قريب منه. فهذه الأحاديث لا شك مصرحة، هذا الحديث مصرح بصحة تحمل من كان دون 5 سنوات، فلا شك بأن من جعل أن أقل سن التحمل 5 سنوات قصد ربما الغالب، لأن غالبا ممكن التمييز في 5 سنوات. وبهذا صرح العلماء كالقاضي أياض رحمه الله عز وجل وغيره الذي نقل تحديد 5 سنوات عن أهل الصنعة، قال رحمه الله: ولعلهم إنما رأوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط، ولعلهم إنما رأوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط. ثم ذكر كلاما آخر. هذا الشرط الثاني من شروط العدالة. فالشرط الأول هو الإسلام، الشرط الثاني هو البلوغ. والشرط الإسلام هو شرط أداء بالاتفاق، ويصح تحمل الكافر إذا أدى بعد إسلامه بالاتفاق، والبلوغ هو شرط أداء وليس شرط تحمل على الصحيح، وهو قول الجمهور، وإن اختلفوا في أقل سن يصح فيها التحمل، ويمكن إرجاع هذه الأقوال والاختلافات إلى ثلاثة أقوال، هنالك من حدده بخمس سنوات، وهنالك من جعل العبرة بالتمييز والفهم والضبط وهو الصواب، وهنالك من فرق بين العربي والعجمي وهو تفريق لا وجه له، والله تعالى أعلى وأعلم. الشرط الثالث من شروط العدالة أو الشروط التي تتحقق بها العدالة هو العقل، هو العقل، يعني ضد الجنون وفقد العقل، لأن الحديث لا شك يشتمل على رواية ودراية ومتكون من سند ومتن، وكلاهما يحتاج إلى عقل وتدبر، كلاهما يحتاج إلى عقل وتدبر لنقله، ومن لم يكن متصفا به لا يهتدي لتجنب أسباب الفسق. من لم يكن متصفا به أي بالعقل لا يهتدي لتجنب أسباب الفسق كما ذكر السخاوي وغيره. وكثير من الفساق كما ذكرت آنفا يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا والتعمد له ذنب كبير وجرم غير مغفور، وخبرهم مردود مع أنه يدرك هذا، فما بالكم بخبر الطفل والمجنون؟ فرده من باب أولى. قال يعني الخطيب بغدادي رحمه الله عز وجل وغيره، والأمة مجتمعة على هذا، يعني على رد خبر الصبي وخبر المجنون لا شك. ويخرج بهذا القيد المجنون بنوعيه، يعني جنون مطبق أو جنون متقطع. جنون مطبق يعني الذي هو مجنون على طول الخط، وجنون متقطع الذي يعني يكون مجنونا فاقدا للعقل في زمن وعاقلا في زمن آخر، فيرد خبره دائما. لماذا؟ لأن لا ندري هل تحمل حال جنونه إذا جاءنا في حال عافيته، وهل يؤدي وهو الآن في حال عافية إذا كان قد تأكدنا من أنه تحمل حال عافيته، ويعني يعني ما هو أشد من هذا. فلذلك يرد خبره مطلقا. ولا يقال في هذا الشرط ما قيل في سابقيه، فإن اشتراط العقل هو شرط تحمل وشرط أداء. لا يقال بأن العقل هو شرط تحمل أو شرط أداء، بل هو شرط تحمل وشرط أداء. فمن تحمل حال جنونه لا يقبل خبره، ومن أدى حال جنونه لا يقبل خبره، والله أعلم. الشرط الرابع من شروط العدالة هي التقوى. الشرط الرابع من شروط العدالة هي التقوى، ويعبر عنها بتعبير سلبي فيقال السلامة من أسباب الفسق، وهي ترك ما يذم شرعا، وسيأتي الكلام على هذا. والمقصود بالتقوى هنا اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، ودليل اشتراطها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، كما جاء في القراءة الأخرى، وقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. والفاسق خلاف العدل، وقول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، والرضا متوجه إلى العدل المتقي منتف عن الفاسق، ولكن تنبه إلى شيء، وهو أنه ليس المقصود أن يكون التقوى أو أن تكون التقوى حاله دائما، أو أن يكون حاله هكذا على الدوام، بل المقصود أن يكون غالبه التقوى والاستقامة وإلا فإنه لا يسلم أحد من خطيئة أو ذنب. في هذا يقول الخطيب بغدادي رحمه الله عز وجل ولو عمل العلماء والحكام، العلماء في قبول الخبر والرواية، والحكام في القضاء والشهادة، على أن لا يقبل خبرا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره، لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره. وذكر كلاما كذلك جميلا في هذا الباب. هذا الشرط الرابع، وسنرجع بإذن الله عز وجل إلى هذه الشروط بشيء من البيان في جانب آخر. الشرط الخامس وهو الاتصاف بالمروءة، الاتصاف بالمروءة، ويعبر كذلك عنه بتعبير سلبي، فيقال السلامة من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة. والمروءة كما عبر عرفها العلماء هي آداب نفسانية، آداب نفسانية أو ملكة نفسانية، ويقصدون بالملكة الهيئة والصفة الراسخة، الهيئة والصفة الراسخة في النفس وفي في في في, في هذا الشخص. آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات. والمروءة بتعبير وتعريف سهل هي التخلق، هي تخلق المرء بأخلاق أمثاله وأقرانه، هي تخلق المرء بأخلاق أمثاله وأقرانه. وقلت في التقوى هي ترك ما يذم شرعا، التقوى هي ترك ما يذم شرعا، في المروءة قالوا هي ترك ما يذم عرفا، هي ترك ما يذم عرفا، يعني تترك أمور، هذه الأمور في الأصل مباحة ولكنها مخالفة مخالفة عن عادات قومك، يعني تحليك بها أو فعلك لها تتميز عن قومك وعن أقرانك وعن أمثالك، فهذه الذي يقال عنها خوارم المروءة. وهي لا شك تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر، فربما أمور تعد من خوارم المروءة في بلد معين لا تعد كذلك في بلد آخر، وربما كذلك أشياء فعلها يعد من خوارم المروءة في زمن معين لا تعد كذلك في زمن آخر، وسيأتي الكلام على هذا. ولذلك واشترطت المروءة يعني في العدالة، وإن كان لم يكن يعني ليس فيها مثلا شيء حرام، فعل لحرام لشيء محرم في الأصل، قالوا لأن من تخلق بما لا يليق به ولم يبالي بمخالفته لعادات قومه، ولم يبالي بمخالفته لعادات قومه، طبعا ما لم يكن فعله لذلك الشيء واجبا من الواجبات، وإنما الكلام عن الأمور المباح، إنما الكلام عن الأمور المباح. وفي هذا يعني ورد الحديث الصحيح الذي يعني رواه أبي داود في السنن، وابن ماجه كذلك في السنن وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الدنيا. قلت إذن اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق به وإن لم يكن حراما جره ذلك إلى الحرام، وهذا يختلف من فعل إلى آخر كما ذكرنا، ومن شخص إلى آخر. ولأجل هذا الأمر، يعني لأجل أن المروءة أو أن الأمور التي تعد من خوارم المروءة تختلف من زمن إلى آخر وتختلف من مكان إلى آخر، صار إسقاط عدالة مرتكب ما يخرم المروءة راجعا إلى العالم وليس لأحد الناس، يعني ليس لأحد الناس أن يقول عن شخص من الأشخاص أنك قد خرمت عدالتك أو انخرمت عدالتك أو مثل هذا الأمر، بل مرد هذا إلى العالم، بل مرد هذا إلى العالم الذي يدرك أمورا لا يدركها غيره. في هذا يقول الخطيب البغدادي، وكلامه جميل، ذكره في كتابه الكفاية، قال رحمه الله: وقد قال كثير من الناس، وقد قال كثير من الناس، يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. ثم قال رحمه الله عز وجل: والذي عندنا في هذا الباب، يعني الذي نراه راجحا في هذا الباب، في باب خوارم المروءة، رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، رد خبر فاعل المباحات إلى العامل، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره، قبل خبر، يعني إذا شاف شخص مرتكب للمباحات مما في الأصل توجب انخرام المروءة ولكنه علم من حاله أنه صادق اللهجة، يتحرى الصدق، بعيد عن الكذب، متثبت في خبره، قال قابل خبره ولم يرده رغم كونه ممن يرتكب هذه المباحات. قال: وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، يعني اتهمه بأنه لا يبالي، لأن الشخص الذي لا يبالي بمخالفة الناس ونظرتهم إليه نظرة ازدراء لكونه مخالفا لهم في تقاليدهم وعاداتهم المباحة، قال نخشى أنه لا يبالي أن يتثبت من الحديث، فلا يبالي إذا خطئ أو إذا سئل أو إنه إذا لم يروي باللفظ الذي سمعه ونحو ذلك. قال: إذن وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته أو ورد شهادته. ثم يعني هذا الكلام يعني ضابط في هذا الباب. فالمروءة لذلك تجد بعض العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها، والصواب هو ذكرها مع هذا التفصيل، ذكرها بأن مردها إلى العالم وليس لأحد الناس. فإذا عموما العدل هو كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على التفصيل، كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فخرج بقيد المسلم الكافر، وخرج بقيد البالغ غير البالغ، وخرج بقول العاقل أو بقيد العاقل المجنون، وكذا يعني يخرج بهذا القيد ما يصطلح عليه العلماء بالمختلطين والمتغيرين، وهو لا يوصف بأنه مجنون، ولكن الاختلاط هو عبارة عن ما يصيب بعض الأشخاص الرواة مثلا في عقلهم وحفظهم بسبب عارض من العوارض كالكبر مثلا، فيصيبه الخرف أو الخرف، أو يذهب بصره فيذهب عنه بعض الأحاديث وينسى، أو تحترق كتبه، أو تموت، أو يموت ولده، أو غير ذلك من المصائب مما يحدث له، فيصيبه شيء في عقله، فهؤلاء من جهة يعني نقول أصابهم شيء في عقلهم، ولكن من جهة ما ذهب جميع حديثهم، فممكن تجد الشخص عاش مثلا والناس تروي عنه 30 سنة، ثم أصاب خرف قبل موته ب3 سنوات مثلا وحدث بها، هل لأجل هذه السنوات الثلاث نرد جميع حديثه؟ نكون ظالمين. نقبل جميع حديثه بما في ذلك 3 سنوات نكون غير مصيبين. فإذا ما الصواب؟ قالوا في روايتهم تفصيل، وهذا يعني في غير هذا المقام، تمصيله في غير هذا المقام. فإذا عموما المختلط والمتغير في روايتهم تفصيل. فإذا قلت وخرج بقول العاقل أو بقيد العاقل المجنون وكذا المختلط والمتغير وفي رواية تفصيل، وخرج بقيد السالم من أسباب الفسق، غير السالم من أسباب الفسق، غير السالم من أسباب الفسق. والفسق نوعان، والفسق نوعان، فسق بشبهة وفسق بشهوة، فسق بشبهة وفسق بشهوة، فسق بشبهة، والمقصود به من فسق يعني خرج عن جادة الصواب ببدعة ابتدعها أو بدعة التزمها، مثل الخوارج والروافض والمرجئة وغير ذلك من أنواع وأصناف البدع والمبتدعة، وفي الرواية عنهم تفصيل، وفي قبول الرواية عنهم من رد أو ردها تفصيل كذلك مبثوث في غير هذا الموضع، مع التنبه إلى أنه ثمة فرق بين الرواية وبين التثلمد والأخذ، بين الرواية وبين التتلمد والأخذ، فإن الثاني لا يصح ويمنعه أهل العلم، وأما قبول روايتهم ففيها تفصيل. وأما الفسق بشهوة، وأما الفسق بشهوة يعني فالمقصود به سائر المعاصي، المقصود به سائر المعاصي من غير الشرك والبدعة، لا شك من غير الشرك لأنه يخرج بالإسلام، والبدعة تخرج في الفسق يعني سبقت في الكلام عن الفسق بشبهة، والمقصود به سائر المعاصي باقي المعاصي مثل مثلا شرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك. ولا شك بأن أمثال هؤلاء لا يقبل خبرهم، أمثال هؤلاء لا يقبل خبرهم. وفي هذا مثلا يقول الذهبي رحمه الله عز وجل في ترجمة أحد الرواة وهو زاهر ابن طاهر الشحامي، زاهر ابن طاهر الشحامي يقول مسند نيسابور صحيح السمع، مسند نيسابور هذا عبارة عظيم، صحيح السمع لكنه يخل بالصلاة فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعا، فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعا. وقال في موضع آخر وفي كتاب آخر ولا ينبغي أن يروى عن تارك الصلاة شيء البتة، ولا ينبغي أن يروى عن تارك الصلاة شيء البتة. ولا شك بأن كلامنا هنا عن لما قلنا شرب الخمر مثلا كلامنا عن الفسق الفاسق غير المتأول، الفاسق غير المتأول. أما من وقع في فسق تأولا فلا خلاف في قبول روايته، كمن كان يشرب مثلا نبيذ الكوفة، نبيذ الكوفة وكان يعتقد مثلا حله، وكان يعتقد حله، فإن العلماء يقبلون خبره. لذلك ممن وصف بهذا وكيع بن الجراح الذهبي رحمه الله عز وجل يقول في ترجمته فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع، ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، فكان متأولا في شربه، ثم قال يعني ولو تركه لكان أفضل لا شك وأولى به، لأن من توقع الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ثم يعني قال لأنه في الأخير بأنه لا يوبخ بما فعله باجتهاد، نسأل الله المسامحة. طيب هؤلاء الذين فسق كان فسقهم بشهوة، قلت كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك، إذا تابوا يقبل حديثهم، إذا تابوا وصالح حالهم قبل حديثهم بالاتفاق، إلا في مسألة واحدة وهي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من العلماء على أنه لا يقبل خبره ولو تاب، توبته بينه وبين ربه، لكن من ثبت عندنا أنه قد وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل تقبل روايته بعد ذلك مطلقا، وإن كانت توبته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهنالك من قبل خبره، ولعلنا نذكر شيء من هذا التفصيل في موضعه لما نتكلم بإذن الله عز وجل عن الحديث الموضوع. خرج وخرج بقيد خوارم المروءة غير السالم مما يخرم المروءة، غير السالم مما يخرم يخرب المروءة. فإذا عموما يمكن أن نذكر تفصيلا آخر نختم به، وهو أن الرواة بالنسبة لتحقق العدالة وعدمها ثلاثة أقسام. الرواة بالنسبة لتحقق العدالة وعدمها ثلاثة أقسام. القسم الأول من ثبتت عدالته، وهو من تحققت فيه هذه الشروط الخمسة، من ثبتت عدالته. والشرط والقسم الثاني هو من ثبت عدم عدالته، من ثبت عدم عدالته أي ثبت جرحه، أي ثبت جرحه لانخرام شيء مما سبق ذكره من شروط العدالة أو أكثر. والقسم الثالث هو من لم تثبت عدالته، من لم تثبت عدالته يعني بالمقابل أي ولم يثبت عدمها، ولم يثبت عدمها. ويدخل تحت هذا المجهول بأنواعه، يعني مجهول الحال ومجهول العين والمستور، أو هل هو قسم مستقل أو هو داخل ضمن القسمتين السابقتين في المجهول، وكذلك المبهم، وسيأتي ذكرهما يعني وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله عز وجل في كلام آخر بإذن الله تعالى. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا، وإن كان ثمة شيء فعلى الاتفاق أن توجه الأسئلة وتوضع. والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.